يعني علماء العقل اختلفوا في قضية العقل العلم. هل يمكن أن نحد العلم يعني أن يجعل له تعريف؟ الحد ما المقصود به هنا؟ التعريف، يعني هل يمكن أن نعرف العلم؟ أن نضع له تعريفا بحيث إذا أطلق هذا التعريف استدلنا به على العلم؟ قالوا لا يحد في وجه من الوجوه عند بعض العلماء، قالوا إنه النظار، قالوا لا يمكن حده، لا يمكن أن نعرفه بتعريف. ثم قال وهو صفة، هذا دليل على ماذا؟ على اختيار المصنف، المصنف يختار أنه يعرف أو لا يعرف، يعرف، لكنه ذكر لك الوجه المخالف، مع أنه قال في الدرس الماضي قال بأنه لا يذكر القولين إلا في بعض الأحوال التي تستدعي. فهو هنا جاء طلب العلم عند البعض لا يحب، لأن هذه مسألة كبيرة، مسألة مشهورة، بعضهم قالوا لا يمكن تعريفه، لكن هو قال بأنه يمكن تعريفه، اختار هذا القول، قال هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. لاحظوا صفة، والصفات هذه أشياء عارضة لا تحصل لكل أحد لكنها موجودة عند البعض، صفة يميز المتصف بها، الذي تحصل له هذه الصفة يحصل له التمييز، التمييز على أي مستوى؟ التمييز الجازم، يعني الشيء القطعي اليقيني، هذا هو الشيء الجازم. لكن أنت قد تجزم بشيء وتوقع به وهو مخالف للواقع، مخالف للواقع. يعني أضرب لكم مثلا يعني يسيرا، سمعت صوتا الآن، صوت فلان زميلك صديقك أخوك تعرفه تماما، صوت فلان، فجزمت بأن فلانا موجود بناء على ماذا؟ بناء على سماع صوته الذي تعرفه، سمعت صوته ما رأيت شخصه فجزمت بأنه موجود. لكن بعد البحث تبين أن هذا الصوت ليس فلان، وإنما ما هو لواحد يشبهه، والأصوات تتشابه والصور تتشابه، فجزمك هنا مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ أو مخالف للواقع؟ مخالف للواقع. لكن إذا جزمت بأنه صوت فلان ثم رأيت فلانا حقيقة فطابق الجزم الواقع، واضح هذا؟ فالجزم المطابق للواقع هو العلم، هذه الصفة التي تجعل الإنسان الذي يستصف بها يصل إلى التمييز الجازم المطابق للواقع هي العلم، هي العلم. طيب نتوقف عند هذا اليوم إن شاء الله، ولعلنا أن نتابع في الأيام القادمة بإذن الله.